وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغيوب، وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغيوب، ثقة وإيمانا بمن رحماته تحيي القلوب، ثقة وإيمانا بمن رحماته تحيي القلوب. وإذا تجلى سره في عبده ملك الدروب، وإذا تجلى سره في عبده ملك الدروب، سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطوب، سد الطريق على الزمان وقام في وجه الخطوب. حكمة الدهر الدؤوب.